الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن الثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. وقوله بملة يعني أي ملة كانت، لأن هذه ملة نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل التي هي غير ملة الإسلام، سواء كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو ملة المجوس، أو الصابئة، أو عبدة الشيطان، أو غير ذلك، يحلف بملة، المهم غير ملة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: كاذبا، يعني يحلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا. إما أن يكون المراد كاذبا يعني حاله أنه كاذب في ذلك، لأن الإنسان إذا حلف بشيء معناته أنه يعظمه، وهذه الملة ليست عظيمة، فهو كاذب في ذلك. أو أنه يحلف على الكذب، يحلف بملة غير الإسلام وزيد الشيء الذي يحلف عليه، يعني هذا المحلوف عليه هو كذب، فيجمع بين حلف بغير ملة الإسلام وزيد على ذلك أنه يكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال هنا كاذبا، هذا القيد لا مفهوم له، لا يعني أنه إذا حلف بملة غير الإسلام صادقا أنه لا بأس به، لا، لأن المراد هنا بيان خطورة الحلف بملة غير الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: قال فهو كما قال، يعني إذا حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، يعني يقول مثلا، يقول هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو يقول هو مجوسي إن حصل كذا وكذا، هذا معنى يحلف بملة غير ملة الإسلام. فإن قال هو يهودي ولا هو نصراني ولا هو مجوسي إن فعل كذا وكذا أو حصل كذا وكذا، فهو يحلف بملة غير الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال، يعني فهو يهودي ولا هو مجوسي ولا هو نصراني، على الملة التي حلف بها. وإن كان ظاهرها أنه يكون كافرا، لأنه إذا قال هو يهودي كما فعل والرسول يقول هو كما قال، فإذا هو يهودي، وهكذا بالنسبة لبقية الملل إن حلف بها فهو كما قال، على الظاهري يكون كافرا، ولكن هذا في حال، يكون كافرا في حال إذا كان معتقدا ذلك، يحلف بهذه الملة وهو يعتقد تعظيم هذه الملة، فهو كذلك، يعني حقيقة فهو يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا على الملة التي حلف بها. وأما إذا لم يكن معتقدا ذلك أنها ملة عظيمة ولا معظما لهذه الملة، فإن هذا يكون ذنبا، بل يكون كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صيره واحدا منهم، فقال فهو كما قال، فيكون هذا ذنب ويكون كبيرة، مما يدل على عدم جواز ذلك وحرمته، حتى وإن كان لا يعتقد ذلك. أما إن اعتقد فهذا الأمر أعظم وأخطر، فهو كما قال، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء في الدنيا، بأي شيء كان، بحديدة، بحبل، بأن شرب سما، بأن سقط من شاهق ونحو ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: عذب به يوم القيامة. وهذا من باب مجانسة العقوبة الأخروية للجناية الدنيوية. فالجناية الدنيوية هنا بما حصلت حين قتل نفسه، إن حصلت مثلا بأنه شرب سما، فإن سمه في يده يوم القيامة، يشرب ذلك السم. فإذا كان قتل نفسه بحديدة، حديدته في يده يوم القيامة، يتوجأ بها في بطنه كما جاء في الحديث. وهنا عمم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، الشيء الذي قتل به نفسه يعذب به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. إذا نذر شيئا فيما لا يملك، يعني في ملك غيره، فيقول مثلا: لله علي أن أتصدق بمال فلان، لله علي أن أتصدق بمال فلان، وليس مالا له وهو لا يملكه، فهذا النذر كان فيما لا يملك، فيقول صلى الله عليه وسلم: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، يعني لا يلزمه شيء ولا يلزمه أن يفي بهذا النذر، لأن هذا المال الذي نذره ليس له، وهذا الشيء الذي نذره لا يملكه، فلا نذر فيما لا يملك. قال صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. وهذا هو الشاهد الذي أورد لأجله هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن، الدعاء عليه باللعنة، الطرد من رحمة الله والبعد عن جنته. فهذا خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنه كقتله، لأن كلاهما يشترك في الهلاك. اللعن هلاك إهلاك، والقتل إهلاك. القتل إهلاك لهذا المؤمن في الدنيا، إذا قتله فهو إهلاك له في الدنيا وقد قطع عنه التصرف، وأما اللعن فهو إهلاك له في الآخرة وقد قطع عنه الرحمة، لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. وهذا وجه التشبيه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لأنهم يشتركان في الإهلاك، فالقتل إهلاك له في الدنيا وبذلك يقطع عنه التصرف لأنه يموت، واللعن إهلاك له في الآخرة لأنه يقطع عنه رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني بإسناد جيد. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: كنا، ويقصدنا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، يعني يدعو عليه باللعنة، إذا رأينا أحدا يدعو على آخر باللعنة، قال: رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر، يعني قد فعل، يقول رأينا بأنه قد فعل ذنبا كبيرا. إذا لعن، إذا رأى أحدا يلعن أخاه فهم يرون بأنه قد ولج بابا كبيرا، أي أنه قد فعل ذنبا كبيرا، وهذا يدل على خطورة اللعن. وهذا طبعا إذا كان، هذا كله يتعلق بما إذا كان اللعن بغير حق. أما لعن من يستحق اللعن، لعن من يستحق اللعن، فهذا قد تأتي به الأدلة، وقد ورد على العموم لعن الذي يفعل بعض الذنوب جاء في بعض النصوص، لكن القضية في التعيين، القضية في تقول المتبرجة ملعونة، أو تقول الذي يشرب الخمر، أو الذي يتعاطى الربا، قد جاء في النصوص اللعن، لكن بالنسبة لي التعيين كانك تقول فلان الذي يفعل كذا ولا يصنع كذا هذا ملعون، فهذا ما ينبغي، لعن المعين هذا ما ينبغي. بل إن من أهل العلم، وهذا قول لكثير منهم، أن يرون حتى الكافر، والكافر ملعون، الكافر إن مات على كفره فهو ملعون ومطرود من رحمة الله، لكن يقولون الكافر الحي ليس الميت، إذا مات على الكفر فلك أن تلعنه، إذا تيقنت بأنه مات على الكفر فهو ملعون حقيقة، لأن هذا مطرود من رحمة الله. لكن كافر، هذا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ملحد ولا يعبد الشيطان، هذا الكافر أيا كانت ملته، إذا كان حيا من أهل العلم من يقول لا يلعن إلا بالتقييد. كيف بالتقييد؟ تقول لعنه الله إن مات على ما هو عليه، لأنك إذا قلت لعنه الله ولم تقيد فإن هذا ربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح حاله ولا يستحق اللعن بعد ذلك. وإذا يرون تقييدها فيقول هذا الكافر ملعون ولعنه الله إن مات على ما هو عليه، يعني على هذا الكفر والضلال الذي هو عليه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا، إذا لعن شيئا، لعن آدميا، لعن دابة، لعن سيارته، أي شيء يلعنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، والمراد السماء يعني إلى الله جل وعلا، لأنها دعاء، أن اللعنة دعاء، والدعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فتصعد إلى الله جل وعلا، وهنا قال صعدت إلى السماء. قال: فتغلق أبواب السماء دونها، يعني لا تفتح لأبواب السماء ولا تدخل هاته اللعنة التي صدرت بغير حق، فإنها لا تدخل ولا ترج من أبواب السماء. قال: ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، يعني هذه اللعنة بعد عدم ولوجها في أبواب السماء لأنها تغلق دونها، تنزل إلى الأرض فكذلك تغلق أبواب الأرض دونها، فإن تذهب هذه اللعنة تذهب يمينا وشمال، لأنها تبحث عن مساغ لتدخل فيه، أي شيء تدخل فيه، فتذهب يمينا وشمالا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد مساغا، إن لم تجد مسلكا وطريقا لتدخل فيه، قال: رجعت إلى الذي لعن. فهذا لعن ذلك الشيء، فاللعنة تدور، تذهب إلى السماء ثم إلى الأرض، فإذا الأبواب مغلقة تذهب يمينا وشمالا. أين ترجع؟ ترجع إلى تذهب أين تذهب؟ تذهب إلى الذي لعن. فهذا لعن إنسان، ولا لعن دابة، ولا لعن سيارة، ولا نحو ذلك، تذهب اللعنة إليها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان أهلا، يعني إن كان هذا الذي لعن أهلا للعن، يستحق اللعن، فهو ملعون حقيقة، فذاك هذا الذي قال هذا الشيء لعنه الله، وبعد ذلك اللعنة ذهبت إلى هذا الذي لعن حقيقة، فإذا هو يستحق اللعن فذاك. أما إذا كان لا يستحق اللعن، قال صلى الله عليه وسلم: وإلا رجعت إلى قائلها، قائلها الذي دعا بها، وهذا يدل على خطورة اللعن. فاللعن، فالملعون إن كان حقيقة ملعونا ويستحق اللعن فذاك، إذا لم يكن يستحق اللعن فليعلم هذا اللاعن بأن اللعنة ترجع إليه، ويرجع إليه مغبة إثمها. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. رواه أحمد. وهذا مثل الحديث السابق، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، إذا لعن إنسان شيئا وجهت إلى شيء، فقال: لعنه الله، لعن آدميا، ونحو ذلك. قال: فإن أصابت عليه سبيلا، يعني وجدت طريقا وهو مستحق للعن، قال: أو وجدت فيه مسلكا، يعني يمكنها من السلوك فيه والدخول فيه، قال صلى الله عليه وسلم: وإلا قالت: يا رب، يعني هذه اللعنة الآن تكون شاكية، تشتكي اللعنة، لعن إنسان شيئا ولعن آدميا مثلا، وقال فلان لعنه الله وفلان لا يستحق اللعن، فاللعنة لم تجد إليه مسلكا ولا طريقا، ترجع هذه اللعنة وتشتكي إلى الله عز وجل، فتقول: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد فيه سبيلا. لماذا؟ لأنه لا يستحق اللعن، لأنه لا يستحق اللعن، لكن مع ذلك فلان لعنه، فيقول لها رب العزة والجلال: ارجعي من حيث جئت. ارجعي من حيث جئت، يعني إلى المتكلم بها والداعي بها، فيرجع، ترجع إلى إليه هاته اللعنة، ويبوء بإثمها. فإذن هذا أيضا يدل على خطورة الأمر. وإذا كان العلماء كما قلت لما علموا خطورة هذا الأمر، خطورة اللعن الذي هو دعاء بالطرد من رحمة الله، حتى الكافر الحي يقولون لا يلعن إلا إذا قيد، لأن الأمر خطير، لأنه هذا الإنسان قد لا يستحق اللعن باعتبار المآل، يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام، فهو لا يستحق اللعن. وهذا إنما قالوه انطلاقا من هذه الأحاديث التي تدل على خطورة اللعن، وخاصة التعيين، تعيين إنسان وتلعنه وتقول فلان أنت ملعون، فكيف بلعن المسلم ومؤمن ومسلم وتلعنه؟ فإن هذا من الخطورة بمكانه، كما سمعتم في حديث سلمة من الأكوع، الصحابة كانوا يرون بأنه قد ولج بابا من الكبائر والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.